Book 2 12 12 المشروبات يوغيت يوغيت أنا أشرب شاي ما يون تيت ما يون تيت أنا أشرب قهوة. ما يون كوفي. ما يون كوفي. أنا أشرب مياه معدنية. ما يون مينرال فيت. ما يون مينرال فيت. أتشرب شاي مع ليمون؟ يوت ساتيت سيترونيكا. يوت ساتيت سيترونيكا. أتشرب قهوة مع سكر؟ يوتسا كوفي سكركا. يوتسا كوفي سكركا. أتشرب ماء مع ثلج؟ يوتسا فيت ياكا. يوتسا فيت ياكا. هنا توجد حفلة. سينون بيتو. سينون بيتو. الناس يشربون شامبانيا. إنيمسد يوفات شامبوست. إنيمسد يوفات شامبوست. الناس يشربون خمر وبيرة. إنيمسد يوفات ويني يا ألوت. إنيمسد يوفات ويني يا ألوت. أتشرب الخمر؟ يوتس الكحولي. يوتس الكحولي. أتشرب ويسكي؟ يوتسا ويسكيت. يوتسا ويسكيت. أتشرب كولا مع رام؟ يوتسا كولا روميغا. يوتسا كولا روميغا. لا أحب الشامبانيا. مولي ميلدي شامبوس. مولي ميلدي شامبوس. لا أحب الخمر. مولي اي ميلدي وين. مولي اي ميلدي وين. لا أحب البيرة. مولي اي ميلدي ألو. مولي اي ميلدي ألو. الرضيع يحب اللبن. بيبي لي ميلدي بيم. بيبي لي ميلدي بيم. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. لابسيلي ميلديب كاكاو يا اونا محل. لابسيلي ميلديب كاكاو يا اونا محل. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. نايسيلي ميلديب ابلسيني محل يا جريبي محل. نايسيلي ميلديب ابلسيني محل يا جريبي محل.